الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. ولا يقطع بسرقة مصحف في قول أبي بكر والقاضي، لأن المقصود منه كلام الله تعالى. اقرأ المتن، اقرأ المتن. ولا يقطع بسرقة مصحف، وعند أبي الخطاب يقطع، ويقطع بسائر كتب العلم، ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. ايه، كمل في معطوفات. قلقت. ولا يقطع، وإن سرق إناء فيه خمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع، وعند أبي الخطاب يقطع. ذكر مسائل من المال غير المحترم الذي لو وقعت السرقة فيه لا يقطع يد السارق، منها المصحف. تعداد ما لا يقطع فيه: أمر يصعب حصره، لأنه لو قلت سرق، لو سرق أسدا ونمرا وذئبا، ولو سرق كافرا ما تنتهي. لكن وذكر المسائل التي فيها بعض الشبهة تدرأ الحد أو تقيم الحد، فنص على مسائل اشتبه فيها. وإلا قوله في أول المسألة الشرط الثاني ما لا يقطع فيه أن يكون المال محترما، هذه كافية، مال يكون محترم. فإذا كان غير مال ما يقطع، وغير المال المحرمات. فالمحترم بمعنى أنه مما جاء الشرع بحرمته. فذكر المسائل التي فيها شبهة قد يقطع صاحبها ولا يقطع: لو سرق إناء من ذهب فيه خمر، هذه مسألة فيها شبهة قطع، لأن الإناء من ذهب يبلغ النصاب ويزيد النصاب، والخمر الذي فيه محرم. فلو سرقه فيه شبهتان: شبهة الإناء الذي من ذهب لا يجوز اقتناؤه، ولعله أراد كسره، ولعله أراد من الإناء الخمر، لم يقصد الإناء إنما قصد شرب الخمر، فكانت شبهة. ذكر هذه المسائل لأن فيها شبهة تدرأ عن سارقها الحد. أولا ذكر المصحف. المصحف له قيمة، وفي عند الأوائل أغلى قيمة من الآن، لأنه كان ينسخ نسخا يحتاج إلى مداد وإلى أقلام وإلى كاغد، يعني كاغد عن الورق، هل يوجد ذاك الحين أو لا يوجد؟ قد يكتب في خشب أو في صخر أو في عظام. فالنساخ إما أنه يتكسب بذلك فيعرضه، أو أنه يستأجر للكتابة. فكلا الأمرين كانت قيمته مرتفعة. فسارقه إما أن يقال سرق المصحف لوجود كلام الله فيه، وكلام الله لا يساوم، وأي قيمة في الدنيا لا تكون أجرا لكلام الله ولا تساوي في ذلك، لا تسوى في ذلك كلام الله. فهذا مما جعل الحنابلة يقولون أن كلام الله لا يعطى عليه أجر ولا يباع، فمن سرقه لا تقطع يده، لأن الأصل فيه المال، والمال مما يقتنى ويتمول، وكلام الله لا يكون مالا يتموله الإنسان، التمول بمعنى يتخذه للتجارة، يتخذه للكسب وغير ذلك. غيرهم من الفقهاء، وهو كذلك تعليل عند الحنابلة، يقولون أن من سرق مصحفا لا يقصد منه البيع، لأن غالب السراق إما يسرقون لأنفسهم، كان يسرق متاع ليلبسه أو طعام ليأكله وما إلى ذلك، أو نقود ليصرفها على نفسه، وقد تكون السرقة لغير ذلك، قد تكون السرقة لأن يبيعها ويأخذ عائدها، كما يفعل السراق يسرقون الأجهزة والآلات التي لا يعرفون كيف استعمالها أو لا يريدون اقتناءها، إنما يريدون منها أن تباع فيأخذون المال. ولذا لو عرض عليك امرؤ في الشارع بضاعة أو متاعا زهد فيه في الثمن، فليجل في خاطرك أن هذا غير مشروع، إما أنه شريك خان شريكه، أو عامل عند سيده فخانه، أو أنه اغتصب، أو كانت لقطة في مكة، فليحذر الإنسان أن يشتري هذه لأن فيها شبه. فما بالك إذا عرض في الجرائد فيه أماكن تعالوا إلى كذا، وجدنا ضوائع أو أموال لا يعلم صاحبها، وأنهم تخلفوا عن دفع الضرائب، ما تذهب إلى هذه تشتريها، ما ينبغي لك. وكذا إذا علمت أن أسواق خاصة يعرض فيها بعض المسروقات، ما ينبغي لك أن تذهب وتشتري، لأن فيها إعانة على الظلم، وفيها إعانة على أكل مال الحرام. فمن سرق مصحفا في الغالب، هذا في الأول، يريدون القراءة فيه، إما يريدون القراءة فيه، وهذا قول الحنفية أنها شبهة تدفع الحد عن صاحبها، لم يقولوا أن المسروق لم يبلغ نصابا، لأن من شروط قطع اليد أن يكون المسروق بلغ نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ما جاءوا بهذه، لأن يعلمون أن المصحف قد يفوق ويزيد على هذا الثمن، إنما قالوا قد يريد منه القراءة، لم يريد السرقة للمال، إنما أراد القراءة فيه، وجعلوها شبهة تدفع الحد عن سارقها. اسمعوا ما يقول القارئ الآن، اقرأ. ولا يقطع بسرقة مصحف في قول أبي بكر والقاضي. في قول أبي بكر، لعله غلام الخلال، وهو صاحب قول عند الحنابلة، وقول القاضي أبي يعلى، ونص على هذين من أئمة الحنابلة، ليعلم أن ما عداهم قالوا بالقطع، وليس معناه أن ما عداهم لا يقول بالقطع، والتنصيص على هذين لا يعني أن ليس في الحنابلة غيرهم، لا، إنما راد هؤلاء أشهرهم. أن هذين أشهر من يقول بالقطع. نعم، اقرأ. لأن المقصود منه كلام الله تعالى، وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه. طيب، إذا قلنا هذا التعليل هو الذي يقول به الحنابلة، من قال بهذا القول هل يجيز بيع المصحف ولا ما يجيز بيعه؟ ما يجيز بيعه، أليس كذلك؟ الذي يقول بهذا يقول بيع المصحف ما يباع. من قال بعدم القطع لأن كلام الله لا يساويه مال، فلا بد أن يضطرد قوله ما يضطرب ويقول بيعه لا يجوز. إذا كان هذا القول هو المشهور عند الحنابلة وعند بعض أئمتهم، فكيف يكون تخريج بيع المصاحف في هذه الأزمنة؟ لأنها تكلف القائمين بها، لا بد من ورق ولا بد من كذا ولا بد من عرضه على متاجر، والمتاجر تحتاج إلى إيجارات. فتقول كم تبيع المصحف؟ يقول أبيعه بكذا، ولو ساومته قد يزيد وقد لا يزيد أو ينقص. فيقولون في تخريج هذا أن المراد قيمة التكاليف التي دفعت في القيام بطبع هذا المصحف وإخراجه، إنما هي قيمة المداد والورق والتجليد. عرفنا هذا؟ والذين يقولون بقطعه يعتبرونه مال، والذي يقول بقطعه ما يضطرب قوله، يقول نعم يباع اقرأ. وعند أبي الخطاب يقطع، وهو ظاهر كلام أحمد، جزم به في الوجيز لعموم الآية والأخبار وكتب التفسير والفقه. لعموم الآية والأخبار، عموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه عامة، ما نص على سرقة مال دون مال، واضح؟ والأخبار ما قال الآثار، قال الأخبار لعلها وردت عن الصحابة أو عن بعض كذا أو بعض القضاة أنهم فعلوا ذلك. ثم قال وكتب التفسير والفقه، كتب التفسير والفقه ما يصلح الاستدلال بذلك. لما لا يصلح؟ إذا واحد قال لا ما تحتاج علي بهذه، كيف يكون الجواب؟ وهل نفيه الحجة عن أقوال المفسرين صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ولما قال ما يحتج بكتب التفسير والفقه، لأنه يقول المسألة اختلف فيها أهل العلم، ونحن نقول بعدم القطع، وقال بذلك أئمة من أهل العلم، وأنت تقول بالقطع، وأخذ بذلك بعض أئمة أهل العلم، ثم تحتج علي بكتب الفقه والتفسير، هي أقوال أهل العلم الذي أنت تحتج بهم، ولا تكثر، فلا تكثر الأدلة من باب التهويل والتخويف، لا ما يقال ذلك. ها؟ فهمت ولا ما فهمت؟ أدركتم ذلك؟ لأن كتب التفسير ما قال آية من كتاب الله، وما قال حديث، لا، لأن هذا مرجع لا يرد، لكن قالت كتب التفسير والفقه الذي فيه هو أقوال من أنت ذهبت إلى أقوالهم، فإذا أكثرت من الأدلة عموم الآية والأخبار وكتب التفسير والفقه، يعني كأنك تقول الآية عموم الآية والأخبار والجماعة الذين قلت بقولهم، قال الجماعة اللي قلت بقولهم ليس بحجة، لأن نحن ننازعك في هذه، فإن أردت أن تستدل تستدل بشيء غير ذلك. عرفنا يا طلبة العلم؟ نعم. وقيل إن سرقه ذمي قطع، وإن سرقه مسلم فوجهان. طيب، الآن نأتي. وقيل، يعني في قول عند الحنابلة، إن سرقه ذمي قطعناه، وإن سرقه مسلم فوجهان يقطع أو لا يقطع. لما قال ذمي يعني الحربي ما لا يستطيع تناوله لأنه يصان ويمنع، والحربي إما أن يهجم على المدن فيجب مقاومتهم أو يذهب إليهم للغزو والجهاد، فمن ذهب للغزو والجهاد ما يحمل معه مصاحف خشية أن ينالها العدو ما يحمل معه، فهذا الذمي ساكن مع المسلمين. إذا دخل بيت إنسان وسرق منه المصحف قال يقطع، هذا قول. ها؟ لما قال قيل بالتضعيف يعني فيه قول، لما قطعتم يده؟ لأن الذمي يسرقه لأنه مال، ما يسرقه للتلاوة والتعبد. واضح هذا؟ نعم. فإن قلنا لا يقطع وعليه حلية تبلغ نصابا فوجهان. وإن قلنا لا يقطع كقول أبي بكر وقول أبي يعلى، ووجدنا هذا المصحف محلى بذهب وفضة، كيف تكون التحلية؟ وجدنا الغلاف عليه صفائح رقيقة من الذهب أو الفضة، لأن أحيانا يقولون الكتابة أنها من ذهب أو فضة، الكتابة لو محوتها قد لا يخرج الذهب الفضة في الكمية التي تكون فيه نصابا، لكن فيه حلية، إما سلسلة من ذهب معلق بها. وتحلية المصحف مكروهة، فلو لبس ذهب وفضة اختلفوا فيه هل يكون محرم أو غير محرم. أما كتاب الله لا بد من تكريمه. ولا بد من تعظيمه، تكريمه أنه لا يوضع على الأرض، لا يجعل المارة تخطو عليه، لا ينبغي، ولا بد أن يكون مرفوع في أماكن مخصصة لوضعه. فإن جادلك امرؤ وهو في الغالب ليس من باب أنه يرى امتهان كتاب الله، لأن هذا لا يقوله مسلم، قصده الامتهان، لكن ما ظهر له الفرق بين أن تضعه على الأرض أو تضعه على كذا، ويبقى يجادلك فيأتي الشيطان فينزغ بينكما. لكن قل يا فلان الله عز وجل مجد كلامه وكتابه وكلام الله صفة من صفات ذاته، ووصفها بأنها صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. هذا القول هذه الآيات الكريمات أحد القولين فيها أنها الصحف المطهرة هي المصاحف التي بأيدينا، وآخرون يقولون أنها الصحف التي هي تؤخذ من اللوح المحفوظ من الكتاب الأول. وأيا كانت فإن كتاب الله أخذ من اللوح المحفوظ، فإذا كان الأصل مطهر مرفوع فكذا الفرع، فإن كان المعنى هو فكذلك. نعم اقرأ. ويقطع بسرقة سائر كتب العلم المباحة، لأن ذلك مال حقيقة وشرعة. وسائر كتب العلم كالبخاري ومسلم وكتابنا هذا والمغني وغيره، إذا سرقه سارق تقطع يده ولا ما تقطع؟ قال تقطع يده. كان سائر كتب العلم عند من يرى يقول تقطع يده لأن هذا قد يباع ويشترى. نعم. وقيل إن سرق كتاب فقه أو حديث يحتاجه لم يقطع. وقيل إن سرق كتاب فقه أو حديث يحتاجه جعل القيد بالاحتياج، دل على أن لو سرقه دون احتياج تقطع يده، أما لو سرق نوع هذه الكتب وهو محتاج إليها فلا تقطع، لأن قصده حكم الله عز وجل، لكن يعذر ويؤدب لكن ما تقطع يده. نعم. وذكر القاضي في الخلاف أنه لا يقطع إلا بسرقة دفاتر الحساب. دفاتر الحساب يعني ما يعلم فيه الرياضة والهندسة وغير ذلك، هذه الكتب فيها مالية فيها ورق، القاضي يقول لا تقطع إلا في هذه، أما سائر كتب الدين والأحكام الشرعية وكتاب الله فما تقطع يده. نعم. وعلم منه أنه لا يقطع بسرقة كتب البدعة والتصاوير وهو كذلك. علم منه، من فين علمنا منه؟ من قال علم منه؟ لما قال ويقطع بسرقة سائر كتب العلم، واضح هذا؟ العلم الأصل فيه ما يتقرب به إلى الله، غير ذلك ما يسمى العلم. إذا قالوا علم في اصطلاح السلف يعنون به العلم الذي يقرب إلى الله، لا العلم الدنيوي الذي يعرف به مساحات الطرق وكيفية استعمال الأواني واستخلاص الذهب، لا نادي. العلم إذا قال هو الذي يقرب إلى الله عز وجل، ثم قال بكسائر كتب العلم تقطع، فهم منه أنه ما ليس بعلم أو بعلم ضار ما تقطع يده. عرفنا معنى وعلم منه، أي فهم من هذا النص أن غير كتب العلم كالبدعة وما فيه الصور وما إلى ذلك لا تقطع يده. نعم. قال وهو كذلك، يعني نحن نؤيد من قال بهذا القول، أي كما قال فنحن نقول بقوله وهو صحيح. نعم. ولا يقطع بسرقة آلة لهو كتنبور ومزمار ونحوه ولو بلغت قيمته مفصلا نصابا. بسرقة آلة لهو، وذكر من آلة لهو هذه الآلات، الآلتين اللي فيها آلات كثيرة هي، قال لو سرقه ما تقطع يده. نرجع إلى أصل هذا الشرط، كل مال محترم، هذه لا حرمة فيها وليست بمال، أما ليست بمال لأنها لا تباع ولا تشترى، لا يجوز بيعها ولا شراءها، واضح؟ كل آلات الله من طار وغيره ما لا ولا شراء، وليست محترمة لأنها تمتهن، فمن سرقها ما تقطع يده. قال لأجل تأكيد أن سرقتها تؤدي إلى قطع يد السارق على أي وجه كان، قال ولو بلغ تفصيلها نصابا. تفصيلها يعني إيه؟ أخذ مزمار أو أخذ طنبور أو آلة من آلات الموسيقى فجردها فأخرج منها حلقة صفر وسلك نحاس وأخرج منها جزءا من ذهب أو فضة، فجمع هذه كلها فرقها لأجل بيعها فبلغت قيمتها نصاب، الشافعي يقول نقطع إذا بلغت قيمته نصاب، إذا علمنا أنه لو جرده وفصله تبلغ، لأنه ما يجوز بيعه بهذا الشكل، ويجرده عشان يبيعه متفرقات ويجوز بيعها، قال تقطع يده. الحنابلة يقولون لا تقطع يده ولو بلغت قيمته نصابا مفرقا. اسمعوا ما يقول القارئ: ولا يقطع بسرقة آلة لهو كطنبور ومزمار ونحوه ولو بلغت قيمته مفصلا نصابا، لأنه معصية إجماعا. لأنه معصية مار غير محترم غير متقوم شرعا. نعم. فلم يقطع بسرقته كالخمر، وقيل إن سرقه وكثره لم يقطع وإلا قطع. أما قوله كالخمر فلا أدري عن وجه هذا القياس، ألا له معصية بإجماع، ما يجوز شراءه ولا اقتناءه، والخمر محرم لا يجوز اقتناؤه ولا شربه ولا بيعه، لكن تحريم الخمر لأجل مفسدة عينه، وأما الطنبور والمزمار والآلات له ليست لعينها، لأنها لو كانت بعيدة ورميناها في مزبلة مات، أما الخمر لا بد من إراقتها. على كل هو شبه هذا بالخمر. نعم. وقيل إن سرق وكسره لم يقطع وإلا قطع. وقيل إن سرقه وكسره ما يقطع. لما لا يقطع؟ لأنه في الغالب يدل على أنه ما أراد سرقة المال الذي فيه، إنما أراد التخلص منه. ها؟ نعم. بسم الله. فإن كان عليه حلية تبلغ نصابه فوجهان. فإن كان عليه حلية سلسلة أو كذا أو شيء مطاع بذهب وفضة تبلغ نصابا فوجهان. هذا مر علينا في الكتاب شبيها بهذه المسألة: ولو سرق حرا صغيرا عليه ذهب كامرأة كبنت صغيرة، الحر ما يقطع يده، الحر لا يقطع يده، والكبير لا تقطع يده لأنه لا يمكن أن يسرق إلا بتهديد، فإذا هدد وأخذ فهذا يسمى غصب ما يسمى سرقة، والصغير قد يخدع. ولو سرق البنت الصغيرة ومعها أسورة، عليها أسورة من ذهب أو عندها قرط أو على عنق في عنقها قلادة من فضة، تقطع يده ولا ما تقطع؟ هذه مسألة مرت علينا، تذكرون هذه؟ هذه شبيهة بتلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: أتاني رجل مجنون يريد دورة المياه، وحينها قامت الصلاة، هل أترك الصلاة وأذهب به إلى دورة المياه؟ لا، تدل عليه قل اذهب كذا وتشير إليه صرف. إذا كان هذا إن لم يبلغ به الضرر، وإلا إذا بلغ به الضرر تذهب معه ثم تلحق ما يفوتك من الصلاة، كأن ترى أعمى يذهب إلى طريق فيه جمر أو إلى مكان فيه مهلكة كسيل أو كذا أو حفرة عميقة، فأنت تقطع الصلاة وتذهب وتنقذه من ذلك ثم تعود إلى صلاتك. تبني أو تستأنف؟ إيش معنى تبني أو تستأنف؟ هل تبني على ما مضى من صلاتك؟ إن صليت ركعتين وهي رباعية فتأتي بركعتين، أو تستأنف تأتي بالصلاة من جديد؟ تبني على ما مضى، لأن هذه من أعمال الصلاة. وهذا المجنون إن كان المجنون والمرأة الضعيفة والصغير، إذا علمت أنهم يتضررون ولا يدلون معهم أدلهم. نعم. يقول: إذا كان الإمام يصلي المغرب فهل لي أن أصلي معه بنية العشاء؟ أي عند قوم يجيزون، عند قوم يجيز، وإجازتهم أنه تجلس معه، فإذا سلم لا تسلم تأتي بركعة، وإن أدركته في أثناء الركعات تعد ما مضى منها. وعند آخرين يقولون لا ما تأتم به. نعم. يقول: هناك قنوات فضائية مشفرة لا يمكن مشاهدتها إلا إذا اشتركت ودفعت المال، وهناك أجهزة استقبال في السوق تفك هذه الشفرة وتمكنني من مشاهدة تلك القنوات دون أن أشترك أو أدفع، فهل هذه سرقة؟ انظروا هذا السؤال العجيب. لو قال أن هناك مال، هذا المال مغتصب ومسروق ولا مستودع كبير فيه أموال مسروقة، إذا أبيت تشتري ادفع 10 ريالات وادخل بعدين، يجوز لك ولا ما يجوز؟ ترك المحرم وسأل عن وسيلة المحرم، هل ينبغي أن نفعل هذه الوسيلة أو ما ينبغي؟ أيها السائل، ما لك من هذه الممنوعات وهذه الشفرات وهذه المناظر؟ اترك هذه، لا تصرف فيها نفقات، ولو جاءتك دون عوض لا تقبلها. نعم، نسأل الله التوفيق والسداد، وأن نعمل بما نقول، ونعوذ بالله أن نخالف، أن تخالف أقوالنا أفعالنا. اقرأ يا أخي. جزاكم الله خير. صلى الله على نبينا محمد.